فَأَقْوَى فبما رحمة الكفاف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لا إله إلا الله. إذا عزمت فتوكل على الله إن كان من قبل Allah